كلما جاء وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني فقد حرم الله عليه الجنة إنه من فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون